على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 15 من شهر جمادى الأخيرة للعام 1436 من الهجرة، اليوم 2 من شهر أبريل نيسان للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 147 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. في البداية أرحب وأشكر أصدقاء جدد انضموا لصفحة منتهى الطرب. مدام نبال من المغرب، من الجزائر الأستاذ عثمان دلباني، دي جنات هلال من تونس، الأستاذة فريدة حمزاوي والأستاذ هاشم والأستاذ كامل زركة، من السعودية الأستاذ منير، من العراق الأستاذ مصطفى الخزرجي. أرحب أيضا بانضمام الأستاذ أحمد نبيه أبو زهرة، بولس، هاشم، دكتور محمد، أستاذ سهير حلمي، أستاذ محمد بشير، الأستاذ حسن علي، الأستاذ أحمد مصطفى، إناس، نرمين أبو شوشة، أمنية منير، كيرولوس، دودي داود، سلامة محمد، إيهاب الصالح، بوسيكات، جمال عبد اللطيف، أحمد بيدو، مريومة صقر، وفاء عبد الفتاح، أستاذ إبراهيم جبالله، الأستاذ محمود مخلوف، سمسم زكي، أستاذ محمد صديق، توتا عمر، أميرة، ميرو علام، سيد سعيد، شيماء أحمد، رندا، حنان عبده، موسى محمد، أحمد محمد، دكتور إيميل فهيم، أستاذ حنان غانم، الأستاذ عبد الله محمد، أستاذ علي أمين. وعلى صفحة منتهى الطرب أرحب بالحضور الكريم، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ مصطفى خميس، معنا أيضا الأستاذ محمد الشرشابي. أيضا مهندسة أمل تمام، الأستاذ ياسر المصري، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ حنان زكي، الأستاذ الشاعر حماد مزيد، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ عبد الرحمن السواح، مدام كريمان، الأستاذ جاسم بهلول، وأخي الأستاذ محمد فهمي، الأستاذ عادل جاد أشكرك، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ محمد سمير، مهندس خالد عروق، أستاذ لؤي ومدام كريمان، الأستاذ كيمو محمود، الأستاذ أشرف سيف النصر، الأستاذ محمد عبد الهادي. شكر خاص وموصول للعائلة الشرشابية، الأستاذ دودي الشرشابي والأستاذ أحمد الشرشابي، خاطركم على رأسي والله، كتر خيركم. أشكرك. انتويت أني أعتذر عن عدم تقديم هذه الحلقة، لكن احتراما وتقديرا لشخصيات أقدرها وأحترمها هتكون معنا الحلقة إن شاء الله. في البداية شكرا جزيلا لكل من شاركنا على صفحة منتهى الطرب فيما اقترحناه، دكتور عبد المنعم، أخي العزيز، وأنا كنت أعتقد أنها وسيلة من خلالها بأدرع عن نفسي الحرج فيما يود أصدقائي الاستماع إليه. كان فيها 4 اختيارات، تقريبا 2 منهم متساويين في الأصوات بفارق ليس كبيرا، وفي الحقيقة يعني كان في الوقت اللي كنت بجتهد فيه أني أعمل شيء بيسعد به الجميع كان للبعض رأي آخر، فكتبت انه اعتذر عن عدم تقديم حلقة اليوم ارضاء للكل، ومحدش طرف يزعل عن الطرف الثاني. لكن اعمل ايه مع دكتور حسن ودكتور عبد المنعم والاستاذ محمد الشرشابي وبقية الاصدقاء؟ مش هخوض في تفاصيل، لكن اسمحوا لي اقول حاجة من فضلكم واقرر حقيقة مش هرجع لها تاني ان امتد بينا ان شاء الله العمل في هذه الحلقات. ليه؟ فقط يعني علشان بس نستوعب بعض ونلتمس الاعذار لبعض. انا اللي بعمله في البرنامج ده ليه؟ شهرة؟ حد يفتكر لي مرة واحدة اني نزلت اعلان في الصحيفة باعلن من خلالها عن برنامجي؟ ما حصلش. جذب اعلانات؟ رغم انه المادة اللي بزحها خليني اقول مش ازعم، لا اتحدى انه حد يسمعها في اي اذاعة تانية بالتفاصيل اللي هنا، وهي مادة جاذبة للإعلانات. لكن بتحاشى إنه يكون البرنامج منصة بتنطلق منه مادة إعلانية، رغم إنه الجميع بيسعى لده، ورغم إنه البعض بيقيس نجاح أي برنامج بكمية الإعلانات اللي فيه. ما حصلش مني ده. التسجيل بيتزاح كامل ومش منقوص أو مبتور أو عليه بصمة صوتية تشوه من قيمته، وده بيحصل كتير من التسجيلات المنتشرة. بعض أصدقائي بيبعتولي روابط لصفحات، ومع الأسف الأصحاب الصفحات دي بينسبوها لمكتباتهم الخاصة دون أي إشارة لدور الإذاعة. ممكن في طرق قانونية للتعامل معها، لكن ما بتكلمش. في الأول كنت بزعل، حاليا خلاص. يعني اللي بعمله هدفه ده إيه؟ مش عشان يوصل للمستمع، وهو وصل بأي شكل كان. ببحث في مكتبة الإذاعة وأشرطة من سنين عمر ما حد لمسها. علشان إيه؟ لكن مرة أصبت في صديد في الحنجرة جراء هذا الغبار المتراكم من عشرات السنين. كل ده ليه؟ مع أنه من السهل جدا أجي أنفذ نوبة عملي على الهواء والسلام. من ناحية المعاملة المالية واحدة، مفيش فرق. اللي بعمله ده عشان حاجتين، يمكن في المقام الأول إرضاء لضمير وربنا، يمكن عشان الواحد بيحلل المرتب اللي بياخده. الحاجة الأولانية بعد كده خدمة للمستمع، اللي أنا على يقين إني في هذا المكان فقط علشان أخدمه وأقدم له ما يليق به. الشيء الثاني إنه بعد فترة عايز أبص ورايا وأقول لنفسي مش لحد إن أنا عملت حاجة مختلفة. ويمكن ما يزال في مسامعي كلمة كتبها صديقنا العزيز الأستاذ فؤاد الشمري من العراق، قال لي أنت كسرت مسألة الاحتكارات، ده بيكفيني. دول كانوا كلمتين لازم أقولهم في الأول ومش هزيد أكتر من كده. النهاردة بعد نتيجة الاستفتاء اللي طرحه صديقي وأخي العزيز دكتور عبد المنعم، أنا جاهز بالطلبين على فكرة. معايا الوصلة بتاعت حفلة نادي الجزيرة، ومعايا طلبات، ثلاث طلبات من المستمعين. يعني هو إرضاء الكل غاية لا تدرك. في كل الأحوال الناس زعلانة مني، ما فيش مشكلة. معي بستان الاشتراكية من حفل اسكندرية، ناس كتير قوي طلبتها من دكتور حسن، وأيضا الأستاذ مصطفى خميس، ومعي أغنيتين استوديو كان طلبهم الأستاذ مصطفى، وجزء من حوار كطلب لبعض الأصدقاء اللي أصواتهم أي نعم كانت قليلة في الاستفتاء، لكن مش معنى كده أني أنا أتجاهلهم أو أغض الطرف عن طلبتهم. في الحقيقة حيتزاع معايا النهاردة إن شاء الله مش وصلة الحفلة، حيزاع الحفل بالكامل، حفل نادي الجزيرة. وهنا يمكن أعتذر منك يا أستاذ مصطفى خميس، ومقدر تماما لجهد حضرتك في الوقت اللي حضرتك تفاعلت معنا فيه وحشدت الأصوات. تكاسل عشاء العندليب، وأنا يعني أعتذر أن أقول هذا اللفظ، تكاسلوا رغم أعدادهم اللي تقدر بآلاف في المجموعات اللي بيعملوها. وأنا الحقيقة أنا بستغرب، تركوا الصفحة ورسلوني على الخاص، وبستغرب أكتر أنه على الخاص حضرتك هتلاقي العدد يفوق بمراحل الناس اللي على الصفحة. وأنا بصراحة يعني مش فاهم السبب الغريب ده كان ليه. قبل ما نخش في موضوع حلقة النهاردة، كان ما يفوتنيش إني لازم أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الفاضل الأستاذ نعيم المأمون من المغرب. أستاذ نعيم، رغم أنه من عشاء فريد الأطرش، إلا أنه أكرمنا ببعض من هداياه في ذكرى عبد الحليم. كل الشكر والتقدير أستاذ نعيم المأمون. وده بصراحة أنا شيء يعني يبسطني، يعني اللي يعنينا جمال ما تركوه، ما نركزش النظر إيه الاختلاف بينهم، وده زعل من إيه، وده عمل إيه، وده كان لا، هم يعني كانوا في فترة أيا كان اللي كان بينهم، لكن في النهاية تركونا جمال إحنا واجبنا نحن نتذكره ونستمتع به، ما نتطرقش للاختلافات. شكر موصول لصديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، تعبته وأرهقته خلال اليومين اللي فاتوا. دعنا يا حسام نبدأ في حلقة الليلة. أمير الشعراء أحمد شوقي قال: الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون بباطن الأرض أحياء. رحل بجسده ولكنه لم يزل باقيا في القلوب والوجدان، وسيظل الكروان المغرد عز الناس على مر الزمان. العندليب عبد الحليم حافظ. قبل ما نتطرق لحفل عبد الحليم حافظ، حفل نادي الجزيرة الرياضي اللي كان يوم الخميس 29 يوليو عام 1976، كواليس الحفل للمهتمين به، واعتقد انه اخي العزيز مغرم بهذا او مولع به دكتور عبد المنعم. الحفل ده كان على 7 شرائط اذاعية، مدة كل شريط منها نص ساعة. الحقيقة المشكلة بتكمن في شيئين. الأولاني أنه أشرطة الحفل مسجل عليها 3 تواريخ، بمعنى كان الأول الأشرطة دي مخصصة لحفل شم النسيم بالزمالك يوم 26 أبريل 76 مسح، وسجل عليه حفل مسرح الجمهورية يوم 26/6/76 ومسح، وبعد كده كان هذا الحفل حفل عبد الحليم حافظ اللي هو حفل الجزيرة اللي كان يوم الخميس 29 يوليو عام 1976. وهنا بتكمن صعوبة البحث. الصعوبة الأكبر واللي كانت مرهقة بصراحة، أشرطة الحفل ما كانتش، لم تكن بالتسلسل. يعني مثلا الشريط الأولاني والتاني كان على رقم شريط بيحمل رقم 71,000 و3 أرقام تاني. ننزل مرحلة تانية، الشريط الثالث والرابع كان مسجل على 68,000 و3 أرقام. ننزل بمراحل بعد كده للشريط الخامس والسادس على رقم 47,000. يعني شوف، من 71,000 ل68 ل47. كانت المشكلة ازاي تجمع الأشرطة دي جنب بعضها عشان يطلع الحفل ده. واعتقد انه ده يمكن يفسر سبب عدم اذاعه حفلات عبد الحليم في السبعينيات، فتره السبعينيات، لان الشرائط مبعثره ما فيش رابط بينهم. فلو ما كانش في شويه صبر ومعلومه علشان نجمع الاشرطه دي جنب بعضها عشان يطلع في الاخر القطعه النهائيه او الشكل النهائي لهذا الحفل الكامل. أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى وفقني في العثور على هذا الحفل. ومع احترام يمكن أنا ليه عايز أزيعه النهاردة، لأنه لو ما أزعتوش، خليني يعني مع احترام لكل الزملاء، ما كانش هيتزع يعني بالتفاصيل اللي أنا قلتها دي، عشان تجمع الأشرطة دي جنب بعضها بالترتيب المختلف، ده كان شيء أيام صعوبة ممكن يواجه اللي حيتصدى لهذا الحفل. الحمد لله ربنا أكرمني وقدرت أن أنا أجمع أشلاء هذا الحفل. هنكون مع وصلتين. الوصلة الأولى لعبد الحليم عاش اللي قال محمد حمزة وبليغ حمدي وقارئة الفنجال نزار قباني ومحمد الموجي. الوصلة الثانية هتكون مع ظلموه وأول مرة وأهواك في يوم من الأيام. إذن التوثيق طبعا لا يفتى، والأستاذ توفيق معنا على صفحة منتهى الطرب يتولى مشكورا التوثيق لهذا الحفل. إذن مستمعينا مع حفل عبد الحليم حافظ من نادي الجزيرة الرياضي يوم الخميس 29 يوليو عام 1976 إلى الوصلة الأولى من هذا الحفل. عاش اللي ابنك، عاش عاش عاش عاش اللي عاش عاش عاش عاش اللي حبك عاش عاش عاش ردى تبارك خلى نهارك ردى تبارك خلى نهارك أحلى نهار أحلى نهار عاش اللي عاش اللي لازم يرجع عمرنا من كل غاز عاش العرب اللي في ليلة أصبح ملايين كحال Thank you.

قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا قصرت قصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانا بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانا مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير خلوع وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع دموع دموع مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي الحب الحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار، أحلى الأقدار يا ولدي يا ولدي. Thank you. بيتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأتي عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أندام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أندام وورود، والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعود امرأة يا ولدي يهواها القلب والدنيا. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر البجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب. بحياتك يا ولدي امرأتي عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في الدنيا، قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. وتجوب بحار وبحار، وتفيض دموعك أنهارا، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا. Thank you.

وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان. وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. ترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الودان. وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الودان. وسترجع مهزوما مكسور الوجدان. وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى يا ولدي ليس لها عنوان. ليس لها عنوان. ليس لها عنوان. حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ليس لها عنوان. ليس لها عنوان. عنوان. عنوان. يا ولدي. Yeah. الحلقة طبعا. هذه كانت الوصلة الأولى من حفل عبد الحليم حافظ المقام من نادي الجزيرة الرياضي يوم الخميس 29 يوليو عام 1976. في الوصلة الأولى غنى عاش اللئال وقارئة الفنجان، عاش اللئال محمد حمزة واللحن بليغ حمدي، قارئة الفنجان شاعر نزار قباني وألحان محمد الموجي. بنستمر مع حضراتكم ومع هذا الفاصل قليلا نذكر بعض أسماء أصدقائنا اللي شرفونا على صفحة منتهى الطرب. برحب بالأستاذة غادة نور الدين، أستاذة نسمة زكريا، الأستاذ عصمت مصطفى، أستاذ حسام شمس، الأستاذ أحمد خالد ومهندس فايق، الأستاذ الدكتور راضي حامد، مرة ثانية ألف سلام على حضرتك، مهندس بسام حسين صديقنا العزيز المقيم في الولايات المتحدة، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ روبير راتب أشكرك شكرا لحضرتك، الأستاذ مصطفى حافظ، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام، الأستاذ أحمد عبد الجليل، صحفي الأستاذ هيثم الغيتاوي، الأستاذ محمد الصافي الشاذلي، دكتور ياسر رزق صديق العزيز، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أستاذ هاني من سوريا، الأستاذ محمد مصطفى، دكتور أحمد أبو كارم، الأستاذ إيمان محمود، اللاعب جواد كاظم سعيد من العراق، الأستاذ عصمت مصطفى أشكرك وشرفتنا على صفحة منتهى الطرب، أستاذة شروق مصطفى أهلا بيكي بين صحبة منتهى الطرب شرفتينا وربنا يوفقك في دراستك إن شاء الله، مهندس ماهر العابد من سوريا، الأستاذ إيهاب الصالح، الأستاذة هناء الحوراني، دكتور حسن، الأخت لوجي أحمد، الأستاذ مدحت فهمي، الأستاذ محمد عبد الحي، الأستاذ حسن المهدي، الأستاذ سيد أبو غادة، الأستاذ لؤي الصايم صديق العزيز، الدكتور سنوس الضبيع من ليبيا، الأستاذ أحمد حمدي أخونا أسير الماضي، والأستاذ مفيد عوض، الأستاذ حسن حوماني، والأخت همس المشاعر أشكر حضرتك، أستاذ فؤاد سعد كان طالب تسجيل الحلقة، هو دكتور حسن كل الشكر ليه، طبعا هو بيوفر لنا الحلقة مسجلة بعد الإذاعة، فانتظر حضرتك بعد ما نخلص منها إن شاء الله هتكون متوفرة بفضل كبيرنا دكتور حسن عبد الحافظ. الفكرة دكتور حسن كان سبب رئيسي إنه الحلقة دي تتذاع النهاردة يعني من خلال اتصالاته طبعا، وما انساش اشكر بكل الفضل الاستاذ طارق مصطفى، الحقيقه كان متابع التليفون مره في اثنين في ثلاثه لغايه ما اصر انه الحلقه تتذاع وسمح لنا كمان بمده زياده يعني، فله كل الشكر. صديقنا احمد محروس على هندسه الهواء بيتابع معانا الفاصل الثاني، وغادرنا حسام فاروق.